سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: ثم على بقية الصحابة التقى والحب والإنابة. الابيات ديال التقرا بالصيغه اللي تبقى واحد الصيغه مزيان. دابا هذا غاجه زيان خاصها تبقى واحد الصيغه غاجه. هذاك الكلام ديال الشاطبي الطاوي ليه صندوق الصيغه الطاوي، علاش نقولوا حنا ان عبد الكريم ديالنا هو اللي يعرف شكون يبدا هو وتبعوه في الصيغه ديالو باش تحفظوا النظم كيف يتقرا. مثلا هذا غاجه، هذا اللي يتقرا الصيغه غاجه، شوف الشعر من نوعيه باش يقاد الصيغه، ماشي هذا القدوس الصيغه. خاصها تقرا بالصيغه، اللي عنده مضبوط الصيغه غيقرا بالجهد شويه والناس يتبعوا، واللي باقي ما يضبطش الصيغه ما يبقاش بالجهد يتبع تيتعلم. واش انا شنقولوا؟ مثلا اللي يعرف يقرا مزيان وعنده الصيغه مزيانه، اللي يعرف الوزن اللي يضبطو مزيان، هذا يقرا لنا بالجهد باش حنا غنتبعوا. واللي باقي ما كيشوش، ها؟ ما خصوش يشوش. شوش القائقه التي تتعلم، لان هذا الشيء اللي تقرا على حسب البحر اللي تقرا، باش تقرا الصيغه ديالو، ماشي انت نقص وانت ما تعرفش. هنا علاش انا نقولوا لعبد هذا اللي عرف يقرا الصيغه، الصيغه مزيانة عنده، وهذيك هي الصيغه للطاوي. الصيغه ديال الرجاز تنسوما، ولكن شي ما يبداو في الصدور هذيك تلقاو الصيغه باش تخشع وعاد يكون مزيان. ثم المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على الحمد والصلاة. والصلاة متعلقها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة جميعا. إذا تكلم الإمام على الصلاة على النبي، تكلم على الصحابة على الخلفاء، الآن علاش نتكلم؟ على سائر الصحابة. قال المصنف: ثم على بقية الصحابة. معنى إذا بقية الصحابة خرجوا أربعة، معنى تكلمنا على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي، الآن مش تكلم على الباقي، الباقي هو جميع الصحابة. الآن مش يوصف الإمام رحمه الله الصحابة بأوصاف، بحال اللي يوصف مثلا سيدنا أبو بكر، قال فيه المصنف الصديقي، وصف عمر بالفاروقي، وصف أبي عمرو إمام العابدين، وصف سيدنا علي إمام الزاهدين وسطوة في الله، كل واحد عطاه الصفة اللائقة به. بالنسبة لأبي بكر باش وصفوا الصديق والحليم، وبالنسبة لسيدنا عمر باش وصفوا الفاروق، وبالنسبة لسيدنا عثمان باش وصفوا إمام العابدين، وبالنسبة لسيدنا علي باش وصفوا بالزهدي والقوتي. الآن ماشي وصف الصحابة بواحد المجموعة من الصحابة الصفة، قال ذوي التقى. الصحابة مالو؟ ذوي التقى. معنى كلمة ذوي أصحاب التقى، ذوي التقى أصحاب التقى. والتقى من قولهم وقاه فاتقى، وقاه فاتقى. معنى كلمة فاتقى بالنسبة لوقاه، بس تسمى المطاوع. قل كسرته فانكسر، مددته فامتد، نهيته فانساق. إذا ديك فانتهى وفامتد فانساق شي يسمى مطاوع، والفعل شي يسمى مطاوع. هنا إذا وقى شي يسمى قل السي الأمين هذاك المطاوع، وفتق المطاوع. شكون المطاوع؟ شكون المطاوع؟ المطاوع ووقى والمطاوع شنو المعنى ديالو؟ هو يقبل الاثر بالفعل الاول. ما هو المطاوع؟ هو الذي يقبل اثار الفعل الاول. غير قلت مددته فامتد قبل الاثر المد، كسرته فانكسر اذا قبل، نهيته زد، هذا هو المطاوع. والمطاوع دائما من ناحيه التعدي يكون ناقص على المطاوع. مثلا لك المطاوع عنده جوج، المطاوع خصو واحد. لك المطاوع عنده واحد، المطاوع يكون لازم. معنى الفعل انت تطوع انت تنقص منه. واش يقدر مثلا المطاوع والمطاوع يتحدوا في التعدي؟ لا، ناقص. المطاوع هو اللي زي، شوف هنا وقاه، شوف وقى رجلا فاتقى، معنى قدمت له الوقايه فقبل. وقاه عطيت له الوقايه، الله يجازيك الله يرحم باباك، وقبل لك الوقايه. فاتقى شنو الاصل فاتقى؟ لا هي الاولى. فاتقى شنو الاصل؟ الاصل ديالها فوتقى. فاتقى الاصل ديالها فوتقى. شو الأصل في التقى؟ فوتقى. كلمة فوتقى الواو هذاك غير تقلب تاءً وندغمه في التاء. فاتقى ما أصلها؟ فوتقى. والتقوى شو الأصل ديالها؟ التقوى شو الأصل ديالها؟ فوتقى. لا التقوى، التقوى كلمة التقوى شو الأصل ديالها؟ لا تاء، التقوى التقوى. تقوى شنو الأصل ديالها؟ تسمى التقي ديالها وقيا. التقوى الأصل ديالها وقيا. كيف واقية؟ الواو هو اللي غنقلبوه تاء، والياء هي اللي غنقلبوها واو. واقية شنو نقلبوا لهذا الواو؟ تاء هي تقوى لا، وليك الياء واقية شنو نقول؟ واو. هذا معنى إذا كلمة تقوى فيها الإعلال من جهتين، إعلال في فاء الكلمة والإعلال في لام الكلمة. أما في فاء الكلمة شنو تقلب واو؟ تاء. وفي لام الكلمة شنو تقلب؟ واو ياء. وشنو كلمة الوقاية؟ الوقاية هي الحفظ، وماشي الحفظ العادي، الحفظ المفرط فيه. شنو التقوى؟ المفرط. مثلا انت ملي تعمل الوقاية تسمى عملت مزيان. مثلا جاء البرد ما عملتش انت غير الجلاب، عملت الجلاب والسلهاب، الجلاب والقشر. القشر ماشي عملت واحدة، عملت جوج. الصاول عملت الصاول ديال اللحام، وعملت واحد الصاول اخر ديال الصوف، وعملت واحد الصاول اخر ثلاثه، وهذه هي الوقايه المفرطه. كذلك هذه التقوى هذه واش وقايه عاديه ولا وقايه مفرطه؟ وعلاش خاصها تكون وقايه مفرطه؟ باش يوقيك من عذاب الله ومن غضبه ومن نقمته وبئسه والى اخره. وهذاك اذا العذاب الله ماشي ساهل، لا بد من الوقايه المفرطه. فاذا لماذا يقال لها التقوى؟ لأنها تقي الإنسان من غضبه ومن عذابه وبئسه. وهذا باش يتحقق، هذا يتحقق بهذه الأسباب اللي مشي لكم المصنف رحمه الله بالمراتب الثلاثة. معنى كاين واحد التقوى اللي ماشي تنجينا ما نبقاوش في النار دائما، معنى يمكن يدخل وما يتخلاتش. شنو من وقاية خصو عندك؟ ما يكونش عنده شرك، يكون شي كافر. كاين واحد الوقايه اللي ما يدخلش للعذاب تماما، شنو خصو يكون؟ خصو يكون عنده الامتثال والاجتناب. كاين واحد الوقايه حتى الغفله ما تكونش عنده، خصو يرتبط بالله. شحال مرتبه؟ ثلاثه. هذه مراتب التقوى. كاين واحد المرتبه التقوى شنو هي؟ عدم الشرك. عدم الشرك. هذه يمكن الانسان يتعذب؟ باهي كاين تعب ما يتخلطش ما عندوش الشاب عنده الزينه يمكن يتعدل شنو اللي ما عندوش خلد اذا شكون الذي ينجيه من الخلود ايمان الايمان هو اللي ينجي من الخلود ولكن الايمان مجرد الايمان ما ينجيش من العذاب يمكن يدخل العذاب لان العصاة معروف يدخلوا العذاب واخا شكون اللي ما يخليش يدخل العذاب تماما هي الامتثال للشرع في المعاصي ما عندوش شكون اللي ينجيه من الغفله حتى الغفله والله وكذا شنو هو هو الارتباط الواثق بالله سبحانه ولهذا قال الامام رحمه الله المراتب ثلاثه التوقي من العذاب الادبي الابدي التنزه عن كل ماثم الثانيه التنزه عما يشغل الصغر من الاكوان عن الحق اما المرتبه الاولى يمكن يقصد الله وكلمه والزمهم كلمه التقوى شنو كلمه التقوى الشهاده علاش نوقيك من النار اما الثانيه يمكن ندخلها في قول الله تعالى واتقوا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لان امنوا عاد تقوا امنوا واتقوا الا اش ماشي يقول هنا تقوا تما لان بعد الايمان اش ماشي يقول امتثال للشنب في قوله تعالى في بعض التفاسير يا ايها الذين اتقوا الحق تقاتي التقوى الحقيقيه هو الانسان الغفله ما عندوش ايمان هي المقصود هذا كلمه الامام رحمه الله ذوي التقى إذا ذوي التوقى اشرح لي عمل لي الأصل الأصيل للتوقى عمل لي الأصل الأصيل في التوقى كيفاش العمل ذوي الوقى ذوي الوقى ذوي التوقى ذوي الوقى هيدا والوقى ذوي الوقى الوقاي لأن هذه الوقى الألف مقلوبة عن الياء ذوي الوقاي إذا ذوي التوقى شنو ذوي التوقى؟ وقى فاتقوا الله حق توقاته حق وقاته إلا أن تتقوا منهم توقى أي وقى التهنا دائما الأصل ديالها شكون؟ والشدة ما جات لا التوقى ما جات لا الشدة قل بشار ما جات الشدة التوقى والإدغام ديالاش الإدغام ديالاش دلم اللام مدغم في التاء الإدغام ما جاب اللام معنى اللام ال توقع اذا ال ادغم في التاء اللام الشمسيه اللام الشمسيه تضغم واضح هذا قال الإمام رحمه الله ذوي التقى والفضل معنى كلمة الفضل الزيادة في الخير فإذا الصحابة من المتقين ومن أهل الخير واش عندهم التقى فقط ولا تزيادة للفضل لأن كلمة الفضل فيه سامل ماشي حد قد لا شي حاجة زايدة معنى عندهم الأعمال وعندهم الزيادة ذوي الفضل أي زيادة في الصلاح وزيادة في الخير والبركات والإنابة شنو كلمة الإنابة هي رجوع إلى الله لأن ناب ينوب تاب يتوب راجع أي أناب والجنة لكل أهل الإنابة هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب معنى بقلب منيب قلب رجاء إلى الله ثم والمجد معنى كلمة المجد الكرامي ذوي التقى والفضل والرجوع والمجد الكرم يعني الصحابة فيهم كرم ثم والفرصة المراد بالفرصة هنا هي العطية ذوي العطية ومعنى ذوي العطية فيهم العطاء ليعطيوا أو الله أعطاهم كلها صحيح معنى الله أعطاهم الفضل وهما ليعطيوا فيهم جوج ذوي العطاء والبراعة البراعة هو التفوق معنى فاقوا غيرهم ماشي كنا نقولوا لك البراعة براعة الاستهلال هي هذه براعة شنو البراعة هنا التفوق شكون اللي في الدرجة العالية في الدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم الصحابة عليه التابعين ثم التابعون عاد التابعون وهي ما شاهد ذلك فأفضل الناس كنا الصحابة، وليقل الإمام رحمه الله والبراعة. معنى البراعة أي تفوقوا على الناس، والسابقون السابقون الأولون المهاجر الأنصاري والمسلمون بإحسان رضي الله عنه وارضوا عنه إلى آخره. ثم البراعة الحزمي، كلمة الحزمي، الحزم هو ضبط الأمور بالإتقان وحسن التدبير. معنى الحزم هنا يا الصحابة يضبطون أمورهم ويتقنونها ويحسنون تصرفهم على الأمور مهيئة. نحن آيات نحن طلبة العلم فنتعلمون حزموا في الأمور، معنى الدروس معوطة قاية من الضمار، مطالعة ديالك من الضمار، المطالعة ديالك فيها الفهم مجدة، فيها الإنتاج، معنى كل نهار الصباح زايد على البارح. مثلا انت قريت هذا الباب راه ما كاين حتى واحد بحالك الا اللي بحالك، معنى دائما انت يكون عندك الحس في الامور، عندك الامور مضبوطه، معنى تحس من نفسك ان كاين زياده، معنى هذاك الشيء اللي تحس من راسك ان زياده هو غير جالك مقدام على الامل، والا ماذا الظروف نفسك ما نقص ما هذيك تعطيك الكسل او لا. ملي نشوف راسي انا كاين الانتاج غنزيد. ولهذا احنا ما نسمحوش ان شي طالب يكون هنايا يجي يضيع الوقت ديالو، مثلا شي طالب يكمل، شي طالب يسرى، شي طالب يتبع البنيتات، شي طالب يعمل الهواتف بلا فائده، مثلا يمكن الانسان يعمل الهواتف فائده او شي معلومات هذا لا مانع. هذا شوف عنده هاد العيوب احسن يمشي بحالهم، يبقى لا يوسخ راسو ولا يوسخ الجامع ولا يدي تفالس. مثلا مشي نفرضوا واحد الطالب جالس يعمل هاد الفعايل هاد، مثلا يقدر يكون مبلي بالسمنه يعمل يخرج الماني بيدو، يقدر يكون مبلي باللوطيه، يقدر يكون مبلي بالعيلات، يقدر يكون مبلي بالتدخين، هذا يعمل هنايا. واحد طلع الاموزر ودي عمل كحله في كحله، شكون حسن في الفلس؟ شكون اختار في الفلس؟ لا اللي هذاك انا اختار، لا هذاك ماشي ديها انت متبع هذا، هذا اختار هذاك، هذا كيولي له العمى، هذا كيمشي احسن في حاله بلا ما يبقى يوسخ راسو، يمشي عند الوالدين ديالو ويصرخ لهم الوالد انا ما هذا كنحمل عليا كبير هذا خرج. واحد المره واحد السيد هنايا كان جا هنايا كان فالس، كان مسكين يشرب ويكمي وهادي ورد به الله من الطريق المستقيم، ولا واحد الرجل مخير دابا اللي تلاقاني في طنجه، واحد الرجل مخير مزيان بزاف، يصلي الصلاه في الجماعه، راجل متاحي محتجبه، ولي بيعيش مسكين في هذه، ربما عمل حتى العرق، عمل العرق مدبر دابا مزيان مع راسو، ولكن في الاصل ديالو كان مفضي وكان جا هنا، وبدا هنا كان وقع على شي هذا مسكين ما كانش يعرف، وبدا يتصادم معنا هذا في المسائل مع الطلبه. هذاك من هذيك قال هو ما يقدرش يعمل شي حاجه قبيحه ويجي، قال لي حنا كنا نعملوا القبيحه ولكن ما نقدرش انطف بالجامع، قال لي يجيني الخوف نقول ندوش ماشي وقع، ما يقدرش لان معروف ان المعصيه باش تتضاعف بالمكان والزمان والشخص، وكذلك الطاعه باش تتضاعف. مثلا المعصيه في البر ماشي هي المعصيه هنايا، هذه المعصيه هنا اختار، والمعصيه من الطالب ماشي هي المعصيه اللي ماشي طالب، والمعصيه في رمضان ماشي هي المعصيه في نقولوا شوال. لان الانسان خصو يرد البال هنا، مثلا واحد الانسان ما عارفش ومسكين غافل ودي يعمل، يقدر يقول هذاك معذور 100%، واحد الانسان عارف ودي يعمل هذا ماشي معذور، هذا تقدر تشوف السم، تشوف تاكل السم وانت ما عرفتش شيء، يقدر يحفظك الله، لان يقول الله جل جلاله هذا ما يعرفوش، ولكن تعرف السم وانت ضعف وتموت. يقدر الانسان يعمل واحد الحاجه قبيحه وما يعرفهاش وما يوقع له والو، علاش؟ لان ربي حفظه لانه ما يعرفش، ولكن الانسان اللي يعرف ويعمله يقدر يخرج شويه ويتاذى، لان جاء هو يقدم عليها هو اللي عرف ضررها، هذا هو القضيه. اذا هنا عندنا الشاهد الحزم في الامور، الحزم هو تقن الامور ديالك باش ما يكونش عندك الاعمال ضد اهل العبث، باش عندك الاعمال بالعقلاء. لان القران يقول فحسبت انما خلقكم عبثا ايحسب الانسان ان يترك سودا، الانسان ماشي سودا، خصو ينظم الامور ديالو، قرايه معوطه والقرايه فيها النتائج والفائده، وكل نهار خصك تصبح زايد فائده، كل نهار كل نهار كل اربع كل خميس كل هذه غنجبر راسي احسن من اللي كنت. هذا باش نسمى على نستفاد من الطرف. قال الامام والحزم ضبط الامور زيد بالاتقان وحسن التدبير. ثم قال الامام رحمه الله والنجدات. هنا النجدات يمكن نعملوا الاعاله بسرعه اللي يقولوا لها الاغاثه. الانسان يغيث على ينادي لرجال المطافي دار نادي على جنب طن طن يجيو طن طن كذا. وهذه هي الاغاثه. السرجل اللي يقول عندنا الباب النافله قال لك هذيك الاغاثه باش دخل هو. كذلك الصحابه رضوان الله كان عندهم هذا. شنو كان عندهم؟ النجده، معناه يغيث بعضهم بعضا. ويمكن نعملوا هنايا كلمه النجده غنعملوها الشجاعه. اش ماشي يكون التقدير والنجده والشجاعه. اش غنكون الشجاعه معطوفه على النجده؟ ها ماشي يكون عطفه تفسير. اش ماشي يكون عطفه تفسير؟ شنو يقولوا له هذا؟ يقولوا له عطفه المغادر. شي تسمى السي الامين مغادر. شنو يكون المغادر؟ هو الالفاظ مختلفه ولكن معنى واحده. ما هو المغادر؟ معاني مختلفه، الفاظ مختلفه والمعنى واحد. ثم قال الامام والشجاعه ما عكف القلب على القران. كيف ما عكف؟ يقول لك هذه الصلاه اللي عملناها على الصحابه واش عندنا محدوده ولا مخلده؟ مخلده. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه على التابعين وعلى الصحابه كيف واش هي عندنا محدوده بزمن او مخلده؟ باش مخلده ما عكف القلب على القران. معنى ما عكف، كلمه عكف اي ما اقام، اي ما دام وما اقام وما لبث على بل على القران. هذا القران هذا واش الناس يقدروا يقطعوا عنه؟ لا الحرف مليار راه يبقى واحد ولا جوج. راه دابا شحال من عهد النبي لهنايا؟ راه 15 قرون. هذا 15 قرون الحرب الاسلام على اشدها ليل نهار. وشكون اللي حارب الاسلام؟ دي يحاربه كل شيء. مثلا اليهود يحاربه، النصارى يحاربه، الشيوعيين يحاربه، العلمانيين يحاربه، الحدثيين يحاربه، الغافلين منا الجاهل منا الغافلين يحاربه، الطماعين منا يحاربه. كاين ناس عارفين الحق ولكن الطمع لكم. كل شيء يحارب الاسلام بلا شعور. كاين السيد عارف المسائل كامله ولكن هو طمع بالفلوس او طمع بالجاه او طمع بالشهره او باش يتولى المناصب في الاسلام. اذا اصبح كل شيء يقضي على الاسلام ومع ذلك الاسلام ان شاء الله باقي وهذا يبقى. هذا ما عكف القران، القران ما يقطعش. شوف هذا الطنبور قداش شنو كل شيء يحارب الاسلام. اليهوديه وما فيها، الصليبيه وما فيها، قلت الصهيونيه والصليبيه وهذاك الشيوعيه هاد اللي هاد الحدثيين وهاد العلمانيين. ثم زيد لهم الغافلون منا، الغافلون منا اللي حاربوا الاسلام بلا شعور. هاد الغافلون منا كاين، زيد على الغافلون الطماعون اللي يخصهم الفلوس وخصهم كذا كذا. هذه كل شيء في يعمل حارب الاسلام ولكن الاسلام باقي ماشي. شوف الكفر اليهوديه مؤيده ومحميه ومدعمه، النصرانيه محميه وماشى. علاش؟ لان ما عندك ماشي التأييد لله، لان هذه التأييد لله هنايا، هذا النهض الله، هذا النهض الله شعلو ما ينطفاش. هنا الفرق، هذاك واحد بالعدل فلوس، واحد بالعدل كذا، ومع ذلك هذاك الشيء واقف او يزيد ويطفى. اما القران ان شاء الله غايق، لان القران حش الشمس، الشمس شعل الله، يقدر شي واحد يطفيها؟ خذ عيد النفخ، واش النفخ ديالك غنوصل للشمس؟ ها؟ وهذاك القرآن، ولهذا قال رحمه الله: ما عكف القلب على القرآن. ولهذا حنا غنوصوا بعضنا، هو القرآن ما تنزلوش هذا، بالتكرار ديالو وبالفهوم العلمية. خصك تفهم القرآن بالفهوم العلمية، ماشي الفهم السطحي. لأن الذي يوقف في وجه الطغيان وفي وجه الشبهات الفهم الصحيح. ماشي الفهم لا، لان حنا ما عندناش الفهم الصحيح. يقدر يجي واحد الانسان بسيط يقلب لك المغايب. علاش؟ لان الفهم ما عندناش مضبوط، خصنا يكون عندنا الفهم مضبوط، الفهم العلمي. والفهم العلمي يكون بالعلوم الآلية. العلوم الآلية هو النحو متقان، التصنيف متقان، البلاغة متقنة، الأصول متقنة، علم الآداب، علم الشعر، علم اللغة، علم المقاصد، علم هذا هو اللي يكون للإنسان. هنا ما يمكنش دابا حنايا غالبا يجي غير واحد الانسان مطق يقلب لنا النار. علاش؟ لان ما عندناش غوصو. حنا العلم كاين فيه ثلاثه، كاين العلم ديال القشور، وكاين العلم ديال الموسو، وكاين واحد العلم اذا تطاول ماشي ديالك بالدخل لما لا يعني. مثلا العلم اذا تطاول ماشي ديالك تبدا تتكلم في الشؤون ديال الله وماشي شغلك. اللي يقول القرآن فيها فأما الذي اتبعوا فأما الذين في قلوبهم فيه يتبعون ما تشابه، هذا ماشي شغل كنت تدخل هنا. كاين العلم بالقشور، كاين العلم بالغوصه. العلم اللي ينفع شنو؟ وغاسقون في العلم، خصك يكون عندك العلم بالغاسق، وهذا معك في القلب على القرآن. والعكف على القرآن ماشي غير التلاوه، لا بجميع، باش يكون عندك الماهر اللي قال السي البقالي الماهر، خصك يكون عندك المهاره. والمهارة ماشي لا تتجلى في الحفظ فقط، لا تتجلى في الحفظ والكتابة والرسم والعلوم والفهم والتدقيق. ولهذا إن شاء الله غنخصو واحد الدرس للتفسير. دابا الباقي باقي يكون لو ما كنت ماشي مش واحد الطبيب هذه غنعملوا واحد الدرس للتفسير. هذاك الدرس التفسير غيعطينا البصيرة إن شاء الله في كتاب الله بحال الطريقة اللي عملوها. يعني المقصود ماشي هو فهم القرآن كامل، ما القرآن كامل اللي تفهم، يمكن تلقى حسب تسبح وتفهم به القرآن كامل، ويمكن تلقى فيها سورة البقرة وتفهم بها القرآن. علاش؟ لأن ما هو إلا تعليم مناهج كيف تقدر تتعامل مع القرآن. هذا هو المقصود، نفهموا الأسرار القرآن والشقاق، معنى نطبقوا هذا العلم اللي نقراه ونطبقوه في القرآن. فهمنا مثلا؟ إذا هنا معك فالقرآن، قلبوا على القرآن. هذه الكلمة بالقرآن هنايا باش غتفسر، ما نفسروهاش بديك اللي تفسر بعلم العقيدة. علم العقيدة اللي يفسروه المعنى القادم قائم بذاته. هنا ماذا نعكفوش احنا على هذا؟ هذا العكف لا يكون على هذا. واش يمكننا يتفسر هنا بالمعنى القادم؟ لأن المعنى القادم معنى من المعاني، هو صفة من صفات الله. واش هذا نتكلم عليه؟ الاعتكاف يكون على الذي يعبر عنه. شكون الذي يعبر عنه؟ الله، اللفظ المنزل اللي في جمع الجوامع، اللفظ المنزل المتعبد بتلاوته. على هذا الذي يعجز بأقل ما فيه، هذا هو اللي نعتكف عليه. إذا الألفاظ القرآنية اللي فيها الأوامر والنواهي، على هذاك الاعتكاف. هذاك بالنسبة للنظم شنو يقول؟ لأنها اليومين قلنا القرآن فيه ثلاث أربعة الإطلاقات. نستعمل القرآن في علم الكلام، شي يكون معنى قائم بذاته. ونستعمل القرآن في أصول الفقه، اللفظ المنزل. ونستعمل القرآن في علم البلاغة، النظم المعجز. ونستعمل القرآن في العرف العام، هو ما بين لفتي أبصار. شحال هذه؟ هذه أربعة المصطلحات قرآنية. هذا القرآن هذا هنايا النظم المعجز، هذا علاش يدل؟ يدل على متعلق الصفات. واش يدل على الصفة القديمة ولا متعلقها؟ شنو متعلق الصفة؟ لأن الصفة القديمة عند متعلقات، عند الأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر والاستخبار. هنا القرآن اللي نقراو حنايا يدل على هذه المتعلقات هذه. معناه إذا القرآن فيه الأوامر فيه النواهي، هذا اللي يدل على هذا، واضح؟ معناه الكلام القديم، هل الكلام القديم شيء كبير ما مدين حصار شيء؟ في دين حصار أصوله؟ دي حصار ست ساس، هذا اللي يسمى أنواع الكلام. في أنواع الكلام؟ الأمر والنهي والخبر والاستخبار والوعد والوعيد. هذه ليش تنسى القرآن كامل؟ لجوه ما خانش عنها. معنى الكتب السماوية ما ندخلش عن هذا. هذا الأوامر والنواهي هذا متعلقة الصفة القديمة. هذه الكتب السابقة علاش لا تدل على هذه المتعلقات، والمتعلقات الصفة القديمة. واضح الآن مثلي؟ ولهذا ما يقولوا القرآن دلول على الدليك كذا، وذي يجي فحل التيبس مثلا. شنو يجي له البلد ديالو الإنسان؟ القرآن ماشي كلام الله، لا الكلام الله مصطلح آخر، ماشي ماشي كلام الله، هذا كلام الله مصطلح آخر، هذا مصطلحات ماشي واحدة. بس أنسان دعمل لي القرآن ودعمل لي المعنى القديم، المعنى القديم صفة قديمة. القرآن الكريم فيه نزل على سيدنا محمد، هذه عشرة القرون. إذا الله ما كانش قبل المتكلم، هذه شيء يسمى أنواع مما تعبر عن كلام الله. فكلام الله لا نهاية له، هو اللي في اللوح المحفوظ. وشكون اختار واش اللي في المحفوظ ولا القرآن؟ مثلا اللوح المحفوظ فيه التوراة، فيه الإنجيل، فيه الزبور، فيه القرآن، وفيه الوقائع. لأن ما كنا تكلموا ذلك الله على القضاء والقدر، باش نقول القدر فيه أربعة المسائل، هذه كل شيء فيه كاين مسجلة في اللوح المحفوظ. مما ذلك الكتب السابقة، فالكتب السابقة هي شيء يسمى واحد بقية البقية من كلام الله. القرآن كان شيء يسمى واحد البقية من البقية اللي تدل على متعلق كلام الله. هنا هذا القرآن هذا شكون قبل؟ واش اللوح المحفوظ ولا القرآن؟ اللوح المحفوظ مخلوق، عاد تخلق القلم، عاد تخلق الكتابة، عاد تكتب القرآن تما. إذا هنا القرآن بهذا الألفاظ هذا ما ما ما ماشي قديمة. فالألفاظ اللي ننطق بها نتا واش هي قديمة؟ لا، الألفاظ ماشي قديمة، ما يمكنلكش تقولها من باب دابي تصرب لك للذهن ديالك القديم. ما هي الألفاظ هذه حديثة؟ لأن الألفاظ مخلوقة، الألفاظ عاد نزلت، لأن القرآن يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، معنى محدث، بقي الطريق عاد نزل، عاد نزل. ولكن الناس ما يقولوش القرآن مخلوق باش دابي وقعوا في ديك فاش ما يوقعوا، يقول الكلام القديم، لأن الكلام القديم هو اللي ماشي مخلوق، أما هذه ألفاظ نزلت عاد منزلة، واللي منزل واش يكون قديم؟ هو اسم الفعل عاد أطرع. ثم قال الإمام رحمه الله: ثم مرتقيا لحضرة الإغفال. معنى مرتقيا لحضرة الإغفال هنا كلمة، علاش الإنسان دي يعتكف على هذا القرآن؟ باش يرتقى. وليش يترقى؟ للمعرفة الله، لمعرفة الإغفال، باش يوصل واحد درجة عالية من الدرجة المعرفة الصحيحة. إذا الدرجة المعرفة الصحيحة شنو هي؟ هو المعرفة الحقيقية لله جل وعلا. وضح الأبي ثاني؟ ثم قال المصنف: هذا وإن ضرر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة، موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي وضك ما خص به من عجب. لماذا؟ لأنه كروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللغوي. المصنف شنو غيتكلم على هذه الأبيات؟ شنو غيتكلم؟ هنا المصنف يمدح هذا العلم، يمدح هذا العلم ويثني عليها ثناء جميلا. علاش؟ ليرغبك فيه، وليعلق قلبك به، ولتربط به ارتباطا وثيقا، ولتحبه حبا جما. هذا هو الغاية من هذا المدح. إذا الموضوع الأبيات مدح العلمي والثناء عليه، والغاية من المدح تربيط العلم بهذا، باش يحب الإنسان، باش يعرف هذا العلم شي يسوى، باش يعرف الإنسان قدر هذا العلمي ومكانته. وإذا عرف قدره ومكانته أحبه وتعلق به والشهادة في تحصيله. هذا هو الغاية. واضح الأمثلة؟ واضح. وشوف على ماذا حكي فشنو كلمة هذا. هذا أحسن أن نعلوها مفعول به. ماذا يقوله؟ افهم هذا، أي فهم ما تقدم، واذكر ما تقدم، واعرف ما تقدم. إذن فهم هذا، أي اعرف ما تقدم. هذا كم واضح هنا؟ هذا، أو يمكن تقول هذا، هذا الأمر، شوف هذا الأمر، أو هذا كما ذكر. وشنو هنا الأمر؟ الأمر هو الانتقال من كلام إلى آخر. شنو هنا الأمر؟ أي الشيء المبتدأ به. معنى هذا الأمر المبتدأ به فسرني هذا. لا الأمر هيدا فسرني هذا الأمر المبتدأ به. والمغرب الأمر المبتدأ به أي انتقال من الحمد والصلاة إلى مدح العلم. إذا معنى كلمة هذا فسر لي هذا الأمر المبتدأ به. والأمر المبتدأ به شنو هو؟ أي الانتقال. الانتقال مين؟ من كلام الآخر. والكلام المنتقل عنه شنو هو؟ المدح والصلاة إلى آخره. والكلام المنتقل إليه؟ واضح العبارة؟ إذا المصنف يقول لك أفهم هذا، أفهم هذا الانتقال. يقول لك المصنف أفهم هذا الانتقال. وما هو هذا الانتقال؟ من هذا هذا أما بعد. كلمة هذا هذا حل مش يقول أما بعد، لأن أما بعد فصل الخطاب الانتقال. معنى فصلنا بين الكل، هذه هذا أما فصل الخطاب. معنى كنا نتكلم في الحمد في الحمد والصلاة، الآن قولوا إلى الثناء على العلم. إحنا ملي يكون بين الكلامين مناسبة شو يقولوا له؟ شو يقولوا له؟ يقولوا له تخلص. ولما كانش المناسبة يقولوا له اقتضب. معنى إذا انتقلنا من كلام إلى كلام وعندنا مناسبة شو يكون؟ تخلص. ولكن إذا انتقلنا وما تماشي مناسبة اقتضب. معنى أنا أتحدث هنا وانتقلت إلى كلام آخر، كاين الارتباط بينهما وكاين شي علاقة، شو يقولوا له؟ ما كاينش الاقتضاب. ثم بدأ المصنف في مدح وإن دوارا. إذا شرحنا كلمة هذا، إذا شنو كلمة هذا؟ الأمر المبتدأ به. والأمر المبتدأ به شنو؟ هو الانتقال مين؟ من كلام إلى كلام. الكلام الأول شنو هو؟ الحمد والصلاة. الكلام المنتقل إليه مدح العلمي. كلمة و هذا هو الشارح قال سيدنا عملوها حل، لا تحقيق نعملوها استئناف. الو اللي تسمى واش تكون حالا او تكون انتقال استئنافا؟ لا احسن احسان. علاش احسان؟ لان كنا في الكلام نستأنف كلام اخر، ماشي هذا قيد لما تقدم. واش هذا قيد لما تقدم؟ لان الحد يكون قيد في صاحبه. اذا عنده شيء هذا الكلام هذا عنده شيء علاقه فيما تقدم قيد لصاحبه. شنو اللي مزيان هنا؟ معنى الاستئناف كنا في كلام انتقلنا واستأنفنا وابتدأنا كلام آخر. هذا هو الواو. إذا ما هو تفسير الواو؟ ثم غنبداو ضرر البيان. كلمة ضرر هنا نعملوا المسائل. شنو المسائل؟ مسائل علم البيان، أي قواعد علم البيان. معنى ضرر البيان قال معايا خذ غير هذا التفسير اللي نقول لك انا، هذا التفسير اللي نقول لك انا هضمه مزيان. لا هضمته مزيان عندك الحاشيه والشاه وربما عندك زياده. اما لما هضمته مزيان عندك لا حقيقه لا شرح لا والو. هذا الشيء اللي نقول انا فهمه مزيان. اذا فهمنا كلمه هذا شنو التفسير ديالها؟ اذا هذا اي كلام مبتدا به، ومعنى اي الانتقال من حاله الى حاله، اي انتقال من الصلاه الى المدح. كلمة الواو معنى واش نسبة الحل ولا نسبة للاستئناف؟ الاستئناف. علاش نسبة للاستئناف؟ لأن الكلام هذا ماشي قيد في الكلام السابق. لأن ما قلت جاء زيد راكبا، راكبا قيد في زيد، قيد في جاء، هذا ماناش القيد، هذا كلام آخر دينا. الاستئناف أحسن. واخا ثم نبداو في التفسير. كلمة ضرار باش ماشي في الصغرى مسائل. المسائل بني قواعد علم البيان. هذه قواعد علم البيان، البيان بنفسه باش نفسروه، نفسروه على حرف مضاف. شنو نقولوا؟ إدراك البيان، ماشي مسائل إدراك البيان. غنعملوا هذه الطريقه هذه. علاش خصنا نعملوا إدراك البيان؟ باش ما نوقعوش في واحد المحظور اضافه الشيء الى نفسه. علاش خصنا نعملوا إدراك البيان؟ هنا البيان غنعملوه بمعنى العلم، والعلم هنا بمعنى الإدراك. علاش ما نعملوش؟ مش من عملوش، لأن المسائل هي القواعد والبيان هي القواعد. إذا قواعد القواعد ماشي الكل، مسائل المسائل. ولا عملت مسائل والمسائل شنو هذا؟ إذا حنا باش نهربوا من هذا الطريق نقولوا قواعد إدراك البياني، قواعد إدراك البياني. واضح المسألة؟ لأن كنا نعملوا تفسير آخر، اش غنعملوا؟ غنعملوا هذا البيان هي القواعد، والدوار هي الدوار المعروفة، الدوار اللي تتعلق بشي حاجة نفيسة، وماشي يكون عندنا ديك الإضافة لوجين الماء، اش ماشي يكون؟ وإن مسائل البيان كالضواري في النفاسة، مهم هذا، وإن مسائل البيان مش الأملاب ديك المسائل اللي كلها، قل وإن مسائل البيان كيف كالضواري في النفاسة، تفسير مهم هذا؟ مهم. وإن البيان نبدأ بالبيان هذيك الوقت، وإن البيان ومعنى البيان أي قواعد البيان ومسائله ملا كالضواري في المساء في النفاسة، ثم قال وغرار البديع والمعاني. هذاك غرار البديع والمعاني حتى هي غنعملوا لك نفس التفسير. غرار جمع غرار، والغرار شنو يكون؟ هو بياض في وجه الفرس، هذاك البياض هنا، وهذاك البياض اللي هنا يدل على الشهرة ويدل على على على على, على العلامة. واخا هنا هذا المغرب هذا الغرار هنايا غنعملوا هالمسائل، المغرب الغرار المسائل، المسائل مني أي القواعد العلم، القواعد مني العلم البديع والمعاني. هنا كلمة البديع والعلم مش مش هنعملوا لها، نعملوا لها إدراك، مش يكون تقدير. ومسائل إدراك البديع ومسائل إدراك المعاني، وهذا أو نعمل تفسير ثاني، مش نقولوا البديع بمعنى القواعد والمعاني من القواعد، والغرار نخليها على بابها وديك تشبيه المقصود، مش يكون. وإن قواعد البديع وقواعد المعاني كالغرار فاين في الشهرة والنفاسة. واضح هذا التفسير؟ هذا نعمل حساب التفسير الأول. أنا نقول وإن قواعد البيان وقواعد البديع وقواعد المراد بالبيان الأولي قواعد، والمراد بالبديع قواعد، والمراد بالمعاني قواعد، وبالنسبة للدرار لا خليها على بابها أي كالدرار، وبالنسبة للغرار على بابها. ولكن ماذا نعملوا البيان الدرار بمعنى المسائل والغرار من المسائل؟ خصنا الكلمة البيان ما نعملوهاش بمعنى المسائل، نعملوها بمعنى الإدراك، مش بمعنى الإدراك. زيد قال المصنف هذه القواعد ذي البيان والقواعد البديع والقواعد العلم نيش لا توصل سهدي معنى هذه الثمرة، أنا بغيت تقول الثمرة للعلوم، هذه الثمرة معنى الغاية من دراسة العلوم، سهدي بن إلى موارد شريفة. الموارد جمع المورد، والمورد مكان الشربي، شنو المورد؟ المحل الحوض الماء اللي يشربوا منه، هذا هو المورد. مورد الماء شنو؟ محل الشرب، كذلك الموارد محل الشرب. والمقصود هنا المعاني، باش نفسروا الموارد معاني، علاش نفسروها بالمعاني؟ لان الماء شكون اللي يشرب منها؟ القلب. والمعاني شكون اللي يشرب منها؟ لا العقل، معنى قل القلب النفس، النفس المتعطشة من المشجر، معنى الإنسان فيه العطش يشرب من الماء، الإنسان فيه الجهل مين مش يشرب؟ المعاني. إذا غنكون هنا الموارد هي المعاني، علاش؟ لأن الأفكار تشرب منها وتطهي حرارة العطش وتزيل حرارة الجهل، باين التشبيه؟ المراد بالموارد هنا المكان، مكان الماء، ولكن المقصود واش المكان الماء، المكان الماء ولا المعاني؟ وش من علاقة اللي غنسميو حنايا المورد الماء بالماء؟ لأن الإنسان ماذا يكون فيه العطش ماذا يشرب من الماء، والإنسان إذا كان فيه الغفلة والجهل معاني. موارد شريفة معنى أي معاني شريفة نفيسة، والمعاني الشريفة هي المعاني بالأسرار الكلامية. ونبذين بديعتين، نبذين في اللغة العربية شنو معناها؟ هو ما ينبذ أمام المهدى إليه. مثلا شفت واحد القريعة الطب وتسيبه للطرحة من ده، وهذه هي النبذة، تسيبه اللي هو الزهوة، هذه اللي سيئة سمع ده شي سمع النبذة. المراد بالنبذة هنا أي معاني، لأن هذاك الشيء اللي يتعطى أمام المهدى شي حاجة نفيسة، مثلا واحد الهدية يعطيها السلطان، أو السلطان يعطيك واحد الهدية، أو واحد العالم يعطيك واحد الهدية، أو واحد رجل يعطيك واحد الهدية للعالم، هذه تكون نفيسة. والمقصود هي هذه النفاسة، أي المعاني نفيسة. ونبذين معنى معان بديعة، معنى كلمة بديعة هنا يا. لا أحسن ما نفسوها شي ببديعة حسنة، لا عديمة الناظرة، يعني باش نطبقوا المعنى المعلومة. الإمام الشافعي باش فسر بديعة حسن، لا لا عندك لطيفة الصفة بديعة باش فسرها الإمام الشافعي، لا أحسن من نسبة شي حسنة، شنو نسبة؟ عديمة الناظرة، لأن بديع السماوات والأرض عديم الناظرة. كذلك هنا أي معان بديعة، معنى بديعة أي عديمة الناظرة لطيفة. هذه الموارد وهذا النبذ فسر لي، لا فسر لي الموارد والنبذ فسر لي مين هذا المعاني الموارد وهذا النبذ مين؟ هذاك البيان ديالها، هذاك أحسن عملة بيانية تفسير. هذه مش يكون تقدير، لأن الشرع عملت سبع عيد غطاء، مش خطأ، أحسن منا أحسن عمل البيان. مش يكون تقدير هذه الموارد هذه المعاني وهذه النبذ مين ما جاء؟ هي أسرار، هي علم أسرار اللسان، هي علم أسرار اللسان. فإذا هذه القواعد البلاغة، قواعد البديع، قواعد المعاني، قواعد البيان، نيش نوصل إلى الموارد. وهذه الموارد شنو هي؟ هي المعاني، والنبذ هي المعاني. هذه المعاني والنبذ شنو هي؟ هي أسرار اللسان العربي، هي أسرار. ومعنى أسرار الدقائق والنكات والمعاني الخفية. معنى الأسرار هنا المزايا، الأسرار هي المزايا بالكلام، هي المزايا والأسرار. هذا الأسرار اللسان العربي، هنا المراد اللسان العربي باش نفسره، نفسره هنا بالكلام الفصيح، ما نفسره شي بالمتن. الإمام الشافعي هنا فسره بالمتن، لأن الإمام الشافعي رحمه الله شنو فسر اللسان العربي؟ متن اللغة، معنا بالقاموس، المصباح، الصحاح، هذا ما يناسب شيء هذا، لأن البلاغ ما نوصلش نسمى، نوصل للأسرار بالتركيب، معنى الجملة مركبة السر ديالك. فإذا هل تفسير هذا باللسان العربي واضح تسمى؟ شكون خصو يكون اللسان العربي؟ كلام البلغاء، كلام البلغاء هي القرآن، السنة، الشعر، كذا كذا كذا. قال على التفسير مزيان. إذا ما المراد باللسان العربي هنا؟ كلام البلغاء، كلام البلغاء هي الكلمات، الكلمات هي المفردات. هنا العلم البلاغة ما يوصلش إلى أسرار الكلمات، لا أسرار الكلام. إحنا علم البلاغة في الضوء ديالو مهم، واش في الكلمات المفردات أو في الكلام المركب؟ في المركب. في الشارع باش شرح اللسان العربي هنا هذا ماشي تنسب، هذا هنا خصو يكون أسرار اللسان. مثلا حنايا علم البلاغة ما يوصلناش نسر القامة ونسر الزيدون، لا السر القامة زيدون. مثلا العلم البلاغة ما يوصلناش نسر الحمد ونسر لله، لا الحمد لله. علم البلاغة ما يوصلناش نسر إياك والسر نعبده، لا السر إياك نعبده مع بعض. فعلم البلاغة يوصلك إلى أسرار المركبات، أي كلام الفصح، واضح. فإذا من علم أسرار اللسان العربي مش يفسر به والكلام البلاغ، وهو هذا من بيانا بالنبيان للموارد والنبل. إذا شغل خل الموارد والنبل هي العلم، هذا كما ينبيان نفس الموارد ونفس النبل زلية هي علم أسرار. والمراد بالأسرار أي المزايا والدقائق ديالش، واش للمفردات أو للكلام اللسان العربي؟ كلام البلغاء. ثم ودركي، هذه دركي علاش معطوفة؟ معطوفة على علمي، لأن الإمام الشافعي عطف على الموارد، هذا هي مش واضحة. كلمة دركي على مش نطفوها، ها؟ على مش نطفوها، على العلمي، مش ماشي متقدير، عاونت باين كأنه علم باين وإدراك باين، مش ماشي متقدير. فهذه الموارد العربية وهذه النبات هي علم أسراري وهي إدراك ما خص به من عجبي وهي دركو هذا اسمه مصدر شنو المعنى إدراك ما خص شكون خص اللسان العربي شنو خص بالعجب والعجب هي الدقائق هذا الكلام معود مع أسراره معود ولكن المدح المقام المدح يتطلب الإعادة أولا يعني إحنا المقام المدح غنزيده ما هو معاود هذا غير العلم الأسرار هي تركيبة خص به هي هي ولكن إيش عودناها زيادة زيادة الإمام الشيخ عطانا المغايرة ولكن خرج عن الموضوع الإمام الشيخ شنو بغى يعملنا عملنا أسرار اللسان العربي شنو بغض بها متن اللغة هي المفردات وذيك داكي ما خص به من العجب شنو بغض بها هي التراكيب إذا الإمام الشيخ يبغى يقول لك اللسان العربي المفردات وداكي ما خص به هي الكلام العربي عطانا التغاير ولكن ما يليقش بالموضوع بالبلاغة طاعت صغير يعني الجملة الأولى فيها متن اللغة والجملة الثانية ولكن ما اعطناش شيء لأن علم البلاغة ما يوصلك لمتن اللغة علم البلاغة ليش يوصل هذا هو فإذا الكلام هذا مكرر كرر ولكن تكرر هو مقامه المدحي والمقام المدحي معود يكون فيه المبالغة هذا هو وذكي ما خص به من عجبي أي ما خص الضم في خص لمن يعود على اللسان العربي من العجائب الغريبة فيه من النكات والبديعة العظيمة المصنف مش يعلل القلب لأنه شكونه أي المذكور والمذكور شنو ذيك الأسرار شوف لأن ذيك الأسرار والمزايا شنو تجي ذيك الأسرار والمزايا بالنسبة للإعراب كالروح بالنسبة للإعرابي كالروحي تلك الأسرار شوف إصرار لأنه أي ما ذكر وما ذكر شنو هو أسرار والمزايا هذه تلك الأسرار والمزايا بالنسبة للإعراب شنو الإعراب هنا كلام المعرب المعرب بالإعراب هنا شنو كلام المعرب يتراكب هي إياك العبود والحمد لله وهدينا الصراط المستقيم وذلك الكتاب لا ريب وفيه هدى هذه كلام المعرب هذه الكلام المعرب البلاغة هي الروح هذا الكلام المعرب شو يسمى بلاغة هي الروح معنى إذا تسمى إذا القرن النح شو نأخذ القرن القرن الجسم بين القرن البلاغ النح شو نأخذ القرن الأجسام بين القرن البلاغة القرن الروح روح الأجسام معنى النحو دراسته ماذا تعطي دراسة الأجسام ولكن حينما ندرس البلاغة نقرأ أرواح الأجسام مثلا أنا في النحو شو اللي نعمل؟ نقرأ المبتدا يحنث مطال فلان كذا وكذا وذا نقرأ الخبر يحنث كذا وكذا وكذا وذا نقرأ الخبر يكون معرفة كذا وكذا وكذا وذا نقرأ مثلا الفاعل يحذف في كذا وكذا وكذا وذا نقرأ المفعول يقدم في كذا وكذا وكذا وذا نقرأ مثلا الحال يقدم على صاحبه في كذا وكذا وذا نقرأ مثلا الحال يأتي معرفة في كذا وكذا وذا نقرأ مثلا في النحو الحال يأتي مصدرا في كذا وكذا وكذا وذا نقرأ التمييز كذا كذا كذا كذا هذا الشيء اللي إذا نقرأه في البلاغة نعرف السر ديالو البلاغة تعلمني هذا إذا هذا كروح قال لي أنه كروح للكلام المعربي وهو شكونه أي ما ذكر أيضا لعلم النحو كاللبابي شو يسمى علم النحو علم النحو ليسمى الخشبة يسمى الهيكل علم النحو والهيكل اللباب ديالو شنو البلاغ فالبلاغ لبه وخلاصته فعندك النحو عندك الهيكل عندك الشكل قرأت النحو قرأت الهيكل ولكن اللي بغيت اللب ديالها البلاغه واضح هذا الابيات نسيت شنو الخلاصه اذا من الابيات مدح العلوم الثلاثه علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع علم المعاني شنو نلقاها فيه شوف علم المعاني باش تعرفوا شنو نلقاها فيه هنا شوف حضر معايا يعني من المعاني شنو نلقى نلقى فيه الابواب 8 نلقى فيه واحد الباب يقولوا له الاسناد المسند له المسند متعلقات الفعل القصر الانشاء الفصل الوسط الايجاز والاطلاق شحال هذا 8 اذا معنى الاسناد العلاقه اللي تكون بين المبتدا والخبر وبين الفعل والفاعل هذا هو الاسناد معنى المسند له هو الفاعل والنائب على الفاعل والمبتدا معنى المسند الفعل والخبر معنى متعلقه الفعل هي المعمولات الفضلات الحال والتمييز والمفاعل معنى القصر هذا يتحصر في هذا وهذا يتحصر. مثلا الفعل يتحصر في الفاعل والفاعل يتحصر في كذا وكذا هذا القصر معنى الانشاء الكلام اللي طلبي والكلام الخبري معنى الفصل الوسط هذا يتعطف هذا ما يتعطفش هذا نعطوه هذا ما نعطفوش معنى الايجاز في ماشي يجيبوا الكلام قليل معنى الاطلاق في غنطولوا الكلام معنى المساواه في ماشي يجيبوا مقدين هذا اذا شنو اللي باغي نلقى نلقى الاسرار ديال الكلام نلقى الاسرار ديال الاسناد الاسرار ديال المسند اليه القاضي المسند اسرار المتعلقه الفعل اذا ديك الابواب ديال النحو اللي قريتها هي في النحو نلقاو المبتدا والخبر وهذا هو المسند والمسند اليه في النحو نلقاو المفاعل ها وهذا هو متعلقه الفعل في النحو نلقاو العطف وهذا هو الفصل الوسط في النحو نلقاو التوابع لا كاين التوابع كاين في البلاغه كاين التوابع المسند اليه او التوابع المسند فاذا صلحنا هنايا علم المعاني هي دراسه العلم الكلام العربي شنو من جهه من جهه اسراره ومن جهه مزاياه ولهذا علم البلاغه فاش تيبحث واش في المعاني الاصليه او في المعاني الزوائد هي المزايا اللي ما يبحثش اللي يدير معاني الزايا فعلم البلاغه على اي شيء يبحثه وعلم اللغه اللي يبحث معاني الاصليه وعلم النحو يصححها لك علم اللغه علاش يتكلم معاني الاصليه وعلم النحو يعلمك باقي الفهمه وكيف تصحها ولكن علم البلاغه واش يتكلم على المعاني الاصليه ولا على الزوائد شنو الزوائد مثلا تلقى قام زيد مثلا اياك نعبد شنو المعنى الاصلي هنايا لا ثبوت العبوديه لله شوف ثبوت العبوديه لله شنو هذا المعنى هذا معنى الأصل ولكن العبودية منفية عن كل أحد لا تكون إلا الله والذي يستحقها في اسمه وهذه هذا البلاغ ثبوت العبودية لله هذا المعنى الأصلي ولكن هذه العبودية ما تكون واحد إلا لله هذا هو البلاغ واضح العبارة؟ واضح هذا من اسم بن علم إذا المعاني اللي بحثت لي على 8 الأبواب والمقصود من 8 الأبواب هي المعاني الزوائد بهذا المعاني الزوائد إيش غيحصل لي أنا إيش غيحصل لي معنى كيف نخاطبك لنقدم لك ما يقتضيه مقامك هذا هو علاش علاش نلقانا هذا المعاني هذه الفصول هذه باش نعرف كيف نقل وخاطب ونعرف ماش نقدم للمخاطب ماشي نقول البلاغة هي مقتضى شنو مقتضى شنو مطابقة الكلام لمقتضى الحال شنو البلاغ مطابقة الكلام لمقتضى الحال معنى أن يكون الكلام يطابق المقتضى الحال مثلا سألت تشوف الطالب قبالي تفايدة هيدا هذا هو المخاطب أنا خصني نقدم له ما يناسب مقامه وحاله هذه هي البلاغة هذا لا يتحقق إلا بمراعاة المعاني الزوائد والخواص والخصائص معنى إذا كان يطلب الحصنة في الحصن كان يطلب التعلمة في التعلم كان تقدم تأخر إلى آخر هذا بيضا هذا هو ضوء هذا ضوء المعاني ضوء البيان شنو ضوء البيان البيان ده نلقاو فيه الحقيقة والمجاز والتشبيه ماذا نقرا في البيان اذا نتكلموا على الحقيقه ونتكلموا على المجاز هذه الحقيقه والمجاز والتشبيه هذا الكلام اللي قلنا مقتضى المقام خاصنا يتفسر ويتوضح وما عندناش شي طريقه توضيح خاصنا نعرفوا الحقيقه ونعرفوا المجاز والتشبيه اذا بمعرفه الحقيقه والمجاز نقدم له كلاما مفهوما ماشي نقدم له ما ما يليق اما ما يليق هو علم البيان علم المعاني هنا باش نفسرو ونوضح له شنو نلقى علم البيان باش للتوضيح والكشف عن المعاني الغامضه باش ما يبقاش شي حاجه خفيه البديع علاش نلقى البديع لتزيين هذه المعاني هذا هو طلب البلاغه اذا خلاصه من هذا الابيات فيها مدح العلمي وفي ضمن مدح العلمي بفوائده اولا تسمى مدح العلمي بنتائجه هذه النتائج هي المدح زين هذا أخ. الامام الشافعي عمل شويه تخبطات شويه هنا ولكن بهذا التفسير اللي عملناه ان شاء الله تبين الامر هنا عندنا الفنون الثلاثه شكون الفنون الثلاثه هذه الفنون الثلاثه اللي يشتغل وصل تهدي الى الاسرار لو وصلنا الى الاسرار شنو الاسرار الدقائق والمزايا هذه الدقائق والمزايا هي مطابقه الكلام شفتك شنو اذا العلوم الثلاثه اي هذه الفنون نيش وصلت الى الدقائق والاسرار والنكت وتلك الاسرار والنكت هي مطابقه الكلام ولكن الشارح ما عدلش هذا الشيء قال مقتها كروحي للمعربي اي الكلمات موصله كمطبقه داكشي مخور عنده شويه مخضبه وانما عقل على هذه مثلا علوم علم المعاني ليش ماشي وصل الاصل الاصل الدقيق شنو حصل بها مقتضى المقام مقتضى المقام هي الغايه ثم قال الامام رحمه الله الشارح ديالنا هنايا تكلمنا على المبادئ العشره ماشي العلوم كل علم يكون عنده المبادئ ها واخا تكلم الامام رحمه الله على حكم العلم ما العلم البلاغه شنو حكمه الشرعي شي يقول فيه الشرع لا في الشرع هي كاين الشرع شي يقول الشرع في علم البلاغه فهمت كيفاه معنى ما يمكنش الامه ما يكونش عندها علم البلاغه ولا ما كانش عندها علم البلاغه تكون امه عاصيه هذا حكم الشرع موضوع التعريف ديال العلم التعريف ديال العلم ما نتكلموا على باب المعاني غنتكلموا على التعريف ديال المعاني في البيان غنتكلموا على في كذا كل باب غنتكلموا على التعريف ديالو معنى اذا التعريف العلمي من اين يهم من فنونه في الباب ديال علم المعاني مثلا شوف شوف مش يقول في البلاغة مش يقول الإمام رحمه الله في المعاني قال علم به لمقتضى الحال يرى وهو مطابق وفيه مطابقا هذا هو التعريف شو اسم التعريف ديالك علم المعاني سيأتي المصنف رحمه الله في البيان شوف مش يقول في البيان علم يعرف به تأديته شو مش يقول في في في في في في في البديع فإذا ما حكم علم البلاغة فرض كفاية معنى لا الأمة إلى هملاته عاصية شنو تعني في العلم يؤخذ من فنونه الباب الفن الأولي غيعرف المصنف على المعاني وفي الثاني مش عارف عن البيان وفي الثالث يعرف أخ. ثم موضوعه فاش يتكلم معنى اذا هنا يا علم البلاغه ما يتكلمش في الاجسام هذاك علم الطب ما يتكلمش في الافعال هذاك علم الفقه ما يتكلمش في الحساب هذا العدد هذاك علم الحساب ما يتكلمش في التركه يعمل فرائض انا اللي يتكلم في الكلمات العربيه هو في الكلمات العربيه بحال حنا دابا ولكن الحيثيه تختلف من حيث مقتضى المقام الحيثيه تختلف واش يتكلم من حيث الاعراب والبناء ولا من حيثيه مختلفه فاذا الكلمات العربيه ولكن هذا الجانب هذا هذا هو الموضوع، موضوعه هو علم الكلمة العربية من جهة الحيثية السابقة. الاسم شنو مسمي؟ شنو مسمي؟ الاسم العام، ولكن الأسماء الخاصة الفن الأول المعاني، والثاني والثالث هذا الاسم الخاص. أما الاسم العام البلاغة. ثم اللي تكلم فيه وجمع أطرافه وقواعده عبد القادر الجرجاني. أما المادة معنى ميم السمد الاستمداد مين نجي؟ من من من خصائص العربي، من الكلام العربي، معنى استمداده، معنى المنبع ديالو، من اين اخذ الماده، الماده اللي اخذ منها شنو هي؟ مي غنجيبوا هذا العلمين، معنى مي جابوه، مي بحثوه صار العربي. ثم مسائل كل علم، شنو المسائل؟ كل علم شنو فيه؟ مثلا علم المعاني ماشي فيه ديك الابواب الثمانيه، وهذيك هي مسائله. علم البيان ماشي فيه الحقيقه والمجاز والتشبيه، وهذيك هي مسائله. هذاك علم البديع ماشي فيه المحسنات اللفظيه، وهذيك هي مسائله. واضح المسائل؟ مثلا علم المعاني ما مسائله؟ هي الثمانيه، الابواب الثمانيه. علم البيان شنو مسائله؟ هي الحقيقه والمجاز والتشبيه. ثم فضيلته، وفضيلته تكون الفضيله هو على حسب الثمره ديالو. هنا هذه فضيلته ادراكه، بغيت نقول غايه الغايات، معنى الغايه الغايه، غايه الغايه معنى الغايه من هذا العلم هذا، باش نعرف القران المعجز. معنى اعظم غايه وانفس غايه هو، اما هو الغايه العامه هو تعرف به اسرار الكلام العربي، تعرف الاسرار. ولكن من انفس كلام العرب هو اللي جاء على لسانهم القران الكريم. اذا باش نعرفوا بان القران معجز، معنى ما يمكنناش الان نعرفوا القران المعجز حنا ما عرفناش. ولهذا يجي الانسان يبدا يهضر لك القران، ويبدا يعترض على القران، ويبدا يعمل كذا، ويقول لك القران ما بقاش، كان ما بقاش، وكذا كذا. انا ما عنده حتى علاقه، هذاك ماشي جهل في جهل، جهل في جهل، جهل في جهل، جهل في جهل، جهل في جهل، بحقد الجهل، بحقد الجهل اللي يتكلف هذا الشيء. ويبدا يقول لك واحد المره سمعت انا كان عنده واحد المره كان في جزائر، الله يهدي، الله يكون مسكين بخير، الله يجازيه، كان مع هاد العلمانيين اللي هضروا. وشنو يقولوا ذيك العلمانيين؟ يقولوا لان زعما القران عندهم النص، يقول لك النص زعما بحال واحد القطعه شعريه، بحال واحد القطعه ادبيه، بحال شي كلام هيدا، قال لك هذا النص ما خصناش نتعلموا فيه القداسه، ما خصنا نجعلوه في حبق النصوص، ما يكونش عنده القداسه. اذا معنى القداسه ما بقاش يكون عندنا واحد الرهبه منه. ايوا كيف معنى مش يمكن نعترضوا عليه ونقولوا له ماشي صالح وهذا كذا كذا، قال لك هذه خصنا نتعلموها هذه. وهما فيه اسم محمد واحمد وخالد وفاطمه وحجه وصلى وكذا، هم يقولوا هذا الكلام هذا، والله العظيم هيدا يقول لك خصنا، وكلهم يقولوا هذا، كلهم يقولوها، يقول لك خصك ما تتعلمش انت واحد القداسه، معنى خصك تزول ديك الهيبه ديال القران، ما يبقاش عندك القران محترم. القران محترم معنى شنو؟ تهجم عليه. شنو تهجم عليه؟ ماشي القران فهمه، لا دخل فهمه، انت مطلوب. ويمكن لك تقول انت هذه الايه هذه اللي ظهر خصنا نفهموها عندنا مليغه على حسب اللسان العربي، ماشي هيدا كذا كذا، هذا هو خليها لك قولها. ولكن انت تنقاص وكذا كذا، هذا الكفر بالله، هذا يسمى الكفر الباوح. فاذا هنا شنو الغايه من الغايات؟ صافي. ثم النسبه ديال نسبته كالروحي كاللبابي كذا كذا، من ناحيه ديال الكلام المعرب شنو؟ كالروح. وبالنسبه للنحو كاللبابي، هذه هي النسبه. بالنسبه للفائده، الفائده لان علم في ماشي يتكلم المصنف الفائده ثم ماشي يتكلم هذا الابيات وحافظ تاديه المعاني، وحافظ تاديه المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني ومن التأخير في معنى يقي له البيان قد سوقي وما به وجوه حسن الكلام. المصنف تحدث عن الفوائد الثلاثة، قال لك بالنسبة لعلم المعاني شنو اللي علمني، شنو اللي علمني ما نخطاش في المعاني، معنى مين نبغي نقدم المعاني ما نخطاش فيها. وبالنسبة لعلم البيان شنو اللي يزول لي التعقيد من الكلام، وبالنسبة لعلم البادئ شنو اللي يعمل لي التحسين، شو على فائدة شنو هو. قال لك سيأتي إن شاء الله في الحل. ثم قال المصنف رحمه الشارع وفائدة تأتي واحد، ثم قد وقد دعا الآن المصنف مش يعمل ماشي سبب التأليف. إذا الآن كملنا الصلاة على الصحابة ومدحنا العلم بنتائجه، مدحنا العلم بفوائده، شنو إذا العلم العلوم الثلاثة اللي نوصل للأسرع، والأسرع شو مش الحقق بها مقتضى المقال صرد. مع بقية الصحابة والفقهاء والإنابة والمجد والفسد والبراعة والحزم والنزة والشجاعة، مع كذا القلب على القرآن وتقيا لحضرة الألباني. أقول التسوقا من قولهم وقاه فاتقى، والوقاية الحفظ، والمتقي من يقي نفسه يحفظها عما يضرها في الآخرة. وللتقوى مراتب الأولى التوقي عن وللتقوى زيد وللتقوى مراتب الأولى التوقي عن العذاب الأبدي وهي حاصلة بعدم شك بالله تعالى، والثانية التنزه عن كل مأثم فعلا كان أو تكا، والثالثة التنزه عما يشغل السر من أكواني عن الحق. معنى الأكوان جمع مكون، أكوان جمع كون، والكون معنى المكون، معنى ما تشغلكش الدنيا عن الله، معنى بالك مع البقاء، بالك مع المعز، بالك مع التجارة، بالك إذا ما بقاش بالك في الله مرة، أنت خصك هنا دش دقي نفسك من عن هذا الشيء، معنى الشواغل اللي تشغلك عن الله خصك ما بقاش بالك. ماشي هنا الحرب والقطعة، لا تسمى الإنسان حرب الفطرة، معنى غير وجهة. واش مثلا أنا عندي علاقة عندي الشهوة للمكرة نقضي عليها، مثلا عندي الشهوة للنكاح نقضي عليها، عندي الشهوة للشرب نقضي عليها، هذه خرايف. هذه كاين الصوفية اللي يدعوا يعملوا هذا الخرايف، هذاك اللي حاربوا الفطرة، هذاك شيء يسمى محاربة الفطرة. وإنما هذه خصو غير تعدل، الشهوة للأكل منظمة، الشهوة للشرب منظمة، الشهوة للنكاح منظمة، هذا هو الشريعة الإسلامية. واش الشيء الإسلام جاء هذا يطفئ هذه الشهوات ولا ينظمها؟ هذا هو العلم. وإلا لما شي نطفيوها العمارة الأرض، على شكون غيعمر الأرض؟ حنا خلقنا للعمارة. ولهذا واحد الزمن ظهر في هذا الشيء هذا، والغرب وصل واحد الوصول كبير، ما بقاش النسبة ديالو مع المسلمين، والمسلمين بقاو متوقعوا قاعقين في الزوايا وفي العمارة وفي الطبل وكذا وكذا. النصارى صنعوا كذا وصنعوا كذا وصنعوا كذا، ما بقاش عندهم النسبة، ما بقاش ما عندهمش يتلاقوا. وفين المسلمين الملهيين؟ ملهيا في المواريد والمواليد والأضرحة هذا العنيز والخطا والطبولة، والقوم اللي هي في هذا الشيء، ولكن السيادون في حقه ما ينام يبغون يحضروا الحق، لا ما قدروش دابا. علاش ما قدروش؟ ايجي يأدوا بحال يأدوا على الاستيل، انا ما نقدرش دابا. علاش انت ما عندكش، ما عندك عين، ما عندك مادة، ما عندك فلوس. واش قلت؟ قلت لا انا خصني نطهر وكذا كذا بالطريقة الخرايف. إذا الإسلام واش جاء يقتل هذا الشيء هذا ولا جاء ينظمه؟ إذا الآن خصو الإنسان يربي نفسه على الطريقة المستقيمة، ولكن الطريقة اللي يقول له التصوف السلبي، التصوف كاين تصوف إيجابي اللي كان عند العلماء الربانيين، هذا التصوف معقول مزيان، معناه هو طب القلوب. هذا شيء يسمى طب القلوب، علم فقه القلوب، معناه قلب الإنسان فيه أشياء قبيحة، في الحسد، في العداوة، في البغض، في الأنانية، في العجب، في الفرعونية، في كذا، هذا الشيء خصو يزول ما يبقاش. فيه ديك الحرص، فيه طول الأمل، هذا الشيء خصو يتنظم، يبقى ولا يتنظم. ولكن واش الإنسان يسالم الدنيا؟ ها؟ كاين شي سالم الدنيا، والانسان خلق لياكل وليشرب ولينكح وليبني العماره، وخصو عنده السلاح الامه، خصو عنده الاكتفاء الذاتي في كل حاجه. مع الاكتفاء الذاتي يكون عنده ما داكل وما بقاش يستورد شي حاجه، يكون عنده الدواء ما يبقاش يستورد الدواء، خصو يكون عنده السلاح ماشي تتسلك كذا كذا كذا. هذا هو خطا كبير، واحد الخطا وقع وقف وين المسلمين، خطا كبير ما عندوش باش يتصلح. ربي سبحانه وعز وجل يشدد علينا الحساب، عليك لان احنا اهملنا الاسلام وصغنا في اخر قافله، لان ما تبعناش الاسلام من الموقع ديالو. زيد. والثالثه التنزه عما يشغل السر من الاكوان عن الحق جل جلاله، وهذا القسم مطلوب للمولى من عبيده بقوله اتقوا الله حق تقاته، لانه تعالى لا يقبل على القلب المشترك. والفضل الزيادة الخير، والإنابة الرجوع إليه سبحانه وتعالى، والمجد الكرم، والفرصة من قوله فرس الرجل وأفرسه إذا أعطيته فهو بمعنى العطية، والبراعة من برع الرجل بالفتح والضم براعة إذا فاق أصحابه بالعلم وغيره، والحزم ضبط الأمر بالإتقان وحسن التدبير، والنجدة الإعانة بسرعة وتطلق على الشجاعة، فعطف ما بعدها على هذا عطف مرادف ومغاير عن الأول، والشجاعة شدة القلب عند البأس. هذا قلت فعط مغادف على هذا، على هذا مغادف، ولكن على الأولي مغاير، باش نميزو شوية باش نفهمك بأن هذه وحدة وهذه وحدة. على المعنى الأول عط مغادف، والمعنى الثاني مغاير. صار والعكوف الإقامة، والقرآن يطلق على الصفة القديمة وليس مرادا هنا، وعلى النظم المعجز الدال على متعلق الصفة القديمة لا عليها نفسها على التحقيق. مش هو الذي يدل على الصفة نفسها، الذي يدل على الأوامر، على الأمر والنهي، هذاك المتعلق لا على الصفة نفسها، خلافا لظاهر عبارات جمهور المتكلمين وهو المراد هنا، وبين على والقرآن مضاف وهو معاني. علاش؟ لأن الإنسان عاكف على المعاني القرآن، عاكف على معاني القرآن، العكوف على بن على معاني القرآن، هذا هو المضاف المقدر. ومعنى الإقامة على المعاني، الإقامة على التأمل فيها، فإن ذلك هو العروة الوثقى في الوصول إلى حالة يقف دون أولها سليم العقول، هو ما أشار إليه بقوله ملتقى معنى بالأخير. دون أولها، أما الأخير ديالها ما يتعندوش الطمع فيها، معنى شيء بعيد، هذا الأسرى وهذا معاني القرآن عالية، واش نسمى شيء دون الأخير؟ هو الأول وما تلقى ولا شيء، ما وصلش إنسان من أول ديالنا وزكاه بس مش وصلنا للآخر. وليس وما أشار إليه بقوله متقين آخر، وليس مقصوده بما عكف التقييد، بل المقصود لا هنا التقييد. وليس مقصوده بما عكف زين. وليس مقصوده بما عكف التقييد. لا تقييد الخبر مقصوده. وليس مقصوده بما عكف التقييد. هذا التقييد الخبر ليس. بل المقصود هنا التأبيد. قال هذا وإن دراما التقييد، بل المقصود هنا التأبيد. قال هذا وإن ضرر البيان وغرر البديع والمعاني تدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي، وذلك ما خص به من عجبي لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللغة. أقول لفظة هذا خبر لمبتدأ محذوف، أي الأمر هذا، أو مبتدأ والخبر محذوف، أي هذا كما ذكر، وهو الانتقال من كلام وهو الأمر هذا، وهو أي الأمر جدا، وهو للانتقال من كلام إلى آخر، ويسمى الاقتضار لعدم الملائمة بين المنتقل عنه والمنتقل إليه، فإن كانت مناسبة سمي تخلصا، كما يأتي الكلام على ذلك في فن البديع إن شاء الله تعالى. والواو في إن كانت العملة تم فإن كانت وجدت وثبتت مناسبة. والواو في وإن واو الحال، ودرر البيان، ودرر البيان أراد به مسائل علم البيان. أراد به زيد. أراد بها مسائل مفعول هذا زيد. اقتضابة. اقتضابة هي الاقتطاع. اقتضابة بالباء. ويسمى الاقتضابة مفعول هذا. لا مسحش. ويسمى ذلك الانتقال الاقتضابة. الانتقال هذا المفعول الثاني. ويسمى للانتقال الاقتضابة، مفعول به، مفعول ثانية. أراد بها مسائل علم البيان المعني به إدراك المسائل على سبيل الاستعارة المصرحة، وغرر البديع والمعاني كذلك نظرا للأصل في معنى الغرة، ويحتمل أن يكون المراد بالبيان وتاليه المسائل. فالإضافة وتاليه هي البديع والبيان. فالإضافة من قبيل اللجين المائي، وسيأتي تحقيق معنى العلم في هذه هي تكون مقلوبة. نقول مثلا البيان كالضرى والبديع المعاني كالغرة. وسيأتي تحقيق معنى العلم في أول الفن الأول. وتهدي توصل، والموارد جمع مورد مرادا به المعنى، سمي بذلك لورود الأفكار عليه لتشتبي من ظمأ الجهل كالمورد المحسوس الشافي من حرارة الكبد. الموارد استعارة مصرحة، ونبد جمع نبذة مرادا بها بعض المعاني، وبديعة بمعنى حسنة. ولطيفة هذا مش مزيان. اللي مزيان هو عديمة النظير، عديمة المثال. ولطيفة دقيقة، ومن تبعيدية، وعلم اللسان العربي علم اللغة وأسراره. هذا ومن تبعيدية مش معوطة، هي من تكون باين حسن. وعلم اللسان العربي علم اللغة وأسراره. هذا مش تفسير مزيان. اللسان العربي هنا هو الكلام البلغاء، هذا هو تفسير مزيان. وعلم اللسان العربي علم اللغة وأسراره دقائقه، ودرك بمعنى إدراك، معطوف على موارد. لا، معطوف على العلم أحسن، ودرك معطوف على العلم مش على موارد. هذا كيتعطف على المعنى باش يكون هنا فائدة معودة مكررة، لأن زيادة في المدى. وما واقعة على المعاني الدقيقة التي خص بها اللسان العربي، ومن عجب بيان لها، والعجب بمعنى العجيب أي ما يتعجب منه للطافته، وقوله لأنه أي مذكورة من البيان وتاليه، أي مذكورة من البيان وتاليه، ومراده بالإعراب المعرب. المعرب كلام الواقع، والمراد بالإعراب المعرب. ولباب كل شيء خالصه، ومعنى كون هذه الفنون أي مؤداها كالروح للمعرب. هذه مش معوطة، هذه كالروح للمعرب. اللي مثلا الفنون تؤدي إلى الأسرار، والأسرار تؤدي إلى المطبقة. الفنون ليش تؤدي؟ الأسرى، والأسرى تؤدي؟ مطلق. أي مؤداها كالروح للمعرب من الكلمات. هذا كالمعرب من الكلمات، الكلام المركب. المعرب هنا الكلام المركب. أنها موصلة إلى معرفة المزايا الزائدة على هذا معنى. هو البحث البلغة، هو المعنى الزائد. أما على أصل المعرب يكون له اللغة. إلى معرفة المزايا الزائدة على معاني الكلمات الأصلية التي هي من خواص التركيب كمطابقة التي هي خواص التركيب، التي هي خواص التركيب. وهذا هو محط نظر كالمطابقة. هذا المثال مش صحيح، مقصودش يقول هيدا، يقول كالخواص من سك من المطابقة زي. التي هي من خواص التركيب كمطابقة لمقتضى الحال. وهذا هو محط نظر البلغاء في الكلمات المعربة المجردة عن هذه الخواص. كلمة المعربة أي كلام المعربة، مش كلمة المعربة زين. الكلمات المعربة المجردة عن هذه الخواص كالأشباح الخالية عن الأرواح، فليست معتبرة بدونها، كما أن الجسم لا يعتبر بدون الروح. الخواص الكلمات بمنزلة فالخواص للكلمات، فالخواص للكلمات، الخواص للكلمات بمنزلة الأرواح من أشباحها. في كلامه الحكم على الشيء بحكم مؤداه، ويحتمل أن يكون المراد بالإعراب العلم الباحث عنه، وهو النقل. عبارة ماشي معروضة هنا، بالحكم على شيء مراد به مؤداه. الحكم على الشيء مراد به مؤداه، هذا هو المقصود. ويحتمل أن يكون المراد بالإعراب العلم الباحث عنه، وهو النحو، فيكون الحكم على البيان وما معه لا على المؤدى، ويكون المصنف قد جعل له منزلتين، الأولى منزلة الروح من الجسم، والثانية منزلة اللباب من القشر، ومراده بهذه الأبيات مدح هذا الفن المتضمن مدح كتابه، وهذا الفن جدير بذلك، لا تدرك دقائق التفسير. ويحتمل أن يكون المراد بالإعراب العلم الباحث خبر، ويحتمل أن يكون المراد بالإعراب العلم لا الخبر العلم الباحث الخبر يكون. وهذا الفن جدير بذلك، لا تدرك دقائق التفسير وما اشتمل عليه من الاعتبارات اللطيفة إلا بواسطة مراعاة. ما ردناش البال عنكم، لا ردوا عنكم مشي الأمور كاملة منه. لا ما رديتش البال انا، او لما سمعتي ولا بالي ماشي معاه قاعد تنبيه. الا بواسطه مراعاه هذا الفن، فهو من اعظم الات العلوم الشرعيه، ولذلك كان الاشتغال به فرض كفايه. واعلم ان تعريف كل علم يأتي في أوله وموضوعه الكلمات العربية من الحيثيات الآتية والواضع هنا الشيخ احنا في هذه الكلمات هذا اذكر المبادئ العشرة هذا البحث اللي هنا شنو المبادئ العشرة اللي تكون مبادئ لكل علم والواضع الشيخ عبد القاهر والاسم يأتي في آخر المقدمة ومادته من أصحاب العربية هي استمداد المادة هنا هو ميماجي وتقدم حكمه وستأتي مسائل كل لا مسائل كل هذا أنا مسائل كل علم العلم المعاني مسائل هي الأبواب 8 والبيان هي 3 والبديع المحسن الصلاحية والمعنوية وفضيلته إدراك معجزة القرآن به ونسبته تقدمت في أوله لأنه كالروح إلى آخره وفائدته تأتي عند قوله وحافظ إلى آخره سبحان الله بكبر الصلاة سبحان الله